يقول هذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه أصول حق، لكن عندما تفسر تجد أنها باطل. المؤلف يقول توحيدهم، وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى. بس وغير ذلك نفي الصفات وغير ذلك، وش عندك أنت؟ وغير ذلك، وانتم مش عندكم فتاوي وغير ذلك، وعند ذلك قالوا. اما نصر غير ذلك في معطوفة على ما سبق نفي الصفات وغير ذلك، قالوا ان الله لا يرى، وان القرآن مخلوق، وانه تعالى ليس فوق العالم، وانه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم، إذا وش هذا التوحيد؟ تجريد الله من صفاته، هذا التوحيد عندهم، وحد الله يعني جرده من صفاته، لأنك إذا أثبت له صفة مثلته بغيره، وحينئذ لم تكن موحدا، لأن التوحيد مبناه على أمرين، على النفي والإثبات، لأنه من وحد يوحد، فلا توحيد في إثبات فقط ولا توحيد في نفي فقط، لأن النفي المجرد تعطيل، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات، مفهوم؟ فإذا قلت لا قائم هذا نفي، شو معنى؟ إذا نفيت القيام عن كل أحد فهو تعطيل، وإذا قلت زيد قائم هذا إثبات، لكن هل يمنع المشاركة؟ ها؟ يمكن أيضا عمر قائم وخالد قائم وبكر قائم، وإذا قلت لا قائم إلا زيد صار الآن توحيدا، جعلت القائم واحدا وهو زيد. ومثل لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون إن التوحيد أن لا تثبت لله صفة أبدا، نسأل الله العافية، لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا علم ولا شيء أبدا. نعم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. وقد وافقهم على ذلك بغير مشيئته بغمير، هذا العدل، يقولنا الله ما يشاء كل شيء، ممكن شيء يشاءه الله، أفعال العباد لا يشاءها، ولا خلق كل شيء، أفعال العباد ما خلقها. يا جماعة اتقوا الله، فلنعم لو كان الله يشاء أفعال العباد ويخلقها ثم يعذبهم هذا ظلم. فإذا قلنا لم يشاءها ولم يخلقها ويعذبهم لأنهم هم الذين يشاءوها وأوجدوها صار ذلك عدلا. شوف كيف هذا، يمكن لو تجي العام يتحدث في الحديث وش يسوون؟ يوافق على طول، يقول صحيح، كيف الله يشاء أفعاله ويخلق أفعاله هم يعذبوا عليها، هذا ظلم. فهم قالوا هذا ظلم، إذن فالله عز وجل لم يشأ أفعال العبد ولا خلقه. ونقول لهم ردا على قولكم، هذا في الحقيقة التعطيل وتنقص للخالق، أن يكون في ملكه ما لا يشاء ما لا يشاء ولا يريد، أو أن يكون هناك خلق لم يقم به وليس الله هو الذي خلقه، معناه يقول الله خالق كل شيء. ثم نقول إن الظلم منتف بأمرين معقول ومنقول. أما المعقول فلأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا يدرك به ويعرف به ما يضره وينفعه، أليس كذلك؟ ليس كبهيمة له عقل يتصرف ولم يحجزه عن عقله أبدا. وأما المنقول فقد أرسل إليه الرسل وبين له الحق من الباطل وأقام عليه الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الظلم الحقيقي أن نقول لك افعل ثم تفعل ثم يعاقب، أما أن يقول لا تفعل ثم تفعل فيعاقبك فهل هذا ظلم؟ أبدا. لو أن رجلا قال لولده لا تفعل ثم فعل فعاقبه لعده الناس عدلا ولا ظلما؟ عدلا وتقويما لهذا الابن. فانظر إلى تلبيسهم والعياذ بالله ومجادلتهم وإلى باطلهم. نعم. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. طيب، ويقولون إن الله تعالى لا يريد إلا ما أمر به فقط، فجعلوا الإرادة بمعنى الأمر، الأمر الشرعي، وهذا باطل. لو قلنا ما لا يريد إلا ما أمر به شرعا لكان أكثر الناس يعملون بغير إرادته، لأن 999 بالألف كلهم لا ينفذون مراد الله الشرعي. ولا شك أن هناك فرقا بين الرضا اللي هو التابع للأمر وبين المشيئة الشاملة لما أمر به وما لم يأمر به. طيب. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم وأمثالهما. أبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة. الشيخ رحمه الله عبر هنا بالشيعة وهو الأول عبر بالروافض، فهم شيعة بحسب قولهم إنهم شيعة لعلي بن أبي طالب، وهم روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله حين اجتمعوا إليه وقالوا ما تقول في أبي بكر عمر، فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، من يعني بجده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك رفضوه واعتزلوه، ومن ثم سموا رافضة. والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن آمن من آل البيت، لأن المؤمن هو ولي لكل مؤمن. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل من كان أكثر إيمانا بالله عز وجل فإنه أكثر ولاية للمؤمنين من آل البيت ولغيرهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء مما ينسب إليه من هذه الأقوال الباطلة، بل إنه رضي الله عنه حرق غاليتهم بالنار لما جاءوا إليه وقالوا له أنت الله، أعوذ بالله، ما صبر، أمر بالأخاديد فخدت وبالحطب فجمع ثم ألقاهم في النار شر قتله والعياذ بالله، لأنهم جعلوه إلها. والذين لا يجعلونه إلها باللفظ قد يجعلونه إلها بالمعنى ويعتقدون أنه مدبر للكون وأنه ما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا والذي يديرها علي بن أبي طالب قطب الأقطاب. وعلى كل حال فنحن نقول نشهد الله عز وجل على محبة المؤمنين من آل البيت ونرى أن المؤمن من أهل البيت له حقان علينا، الحق الأول إيمانه، والثاني قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم ما شرفوا إلا لقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس الرسول هو الذي شرف بهم، بل هم شرفوا بقربه. ونرى أيضا أنهم مراتب ومنازل، وأنهم وإن تميزوا بهذه الخصيصة وهي القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعني ذلك أن لهم الفضل المطلق على من فضلهم في العلم والإيمان. فأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هؤلاء أفضل من علي بن أبي طالب الفضل المطلق، وإن كان علي بن أبي طالب يمتاز عنهم في بعض الخصوصيات، لكن هذا لا يلزم منه التفضيل المطلق، وهذا لازم التفضيل المطلق، لأن هناك فرقا بين الإطلاق وبين التقييد. نعم نعم نعم. هو رضي الله عنه إن هذا أعظم عقوبة، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه في الأمر بتحريق اللوطي، وإن كان الإنسان قد يخفى عليه بعض الشيء أحيانا، ولهذا ابن عباس قال لو أن يعني أنه في مقام علي بن أبي طالب لقتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما أحرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يعذب بالنار. فقيل إنه قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناة، يعني على العيب والخطأ. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والطوائف، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض. كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم. وهذا يكون أحيانا يرد بعض الناس على بعض البدع، ولكن يكون في طرف نقيض مع الآخرين، يأتي ببدعة، مثل ما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة على الأهل وإدخال الفرح والسرور، ليقابل بذلك الرافضة الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن، وهذا خطأ، لأن البدعة لا يجوز أن تقابل ببدعة، بل يكفي في البدعة منعها، أن تقول هذا غير مشروع وكل بدعة ضلالة، وأما أن تحدث شيئا يقابلها فلا يمكن، هذا لا ينفع، لا يذهب البدعة إلا السنة فقط. اللهم استعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويجس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق يروج حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ثم ذلك لأنهم كانوا أقوياء في الأساليب، فتجد ظاهر كلامهم أنه جيد وليس فيه شيء، لكنهم يدسون فيه السم. فهؤلاء الذين ينقلون من تفاسيرهم ما ينقلون وهم يعلمون فساد قولهم، معناه أنهم اغتروا بأساليبهم وألفاظهم ولم يهتدوا إلى ما كانوا عليه من الباطل. وقد سبق لنا أن سبب ذلك أنهم كانوا يعتقدون رأيا ثم يستدلون لرأيهم، أو يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ما لا تدل عليه. نعم. ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم، تطرف فإنه بسبب تصرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبة. تفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عمله. يعني بجانب أبا بكر وعمر هما اليدان، يدان لأبي لهب نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على أن الرافضة الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى دين الإسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام، وهم العياذ بالله في باطن أمرهم من أشد الناس عداوة وبغضا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ثم يقول إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر، أشرف الأمة على إطلاق أبو بكر وعمر، فإذا كان مثل هذه الآيات تنزل عليهما فما بقي للمسلمين شأن بعد ذلك. نعم نعم. الرافضة خارجين يعني مستثنين من الفرق 71 يعني ليسوا من الفرق، يرونهم خارجين عن الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستفترق هذه الأمة، فهم يكونون خارجون عن هذه الأمة. إيه لا. أي إنسان يقول الصحابة كلهم ارتدوا إلا قليلا، والذي يقول أبو بكر وعمر مات على النفاق وأنهما خالدان مخلدان في نار جهنم، هل هذا إلا تكذيب الله ورسوله؟ ما بعد هذا كفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن قائل هذا القول لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفره، حتى اللي يشك أنه كافر هو كافر. هنا لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. أعوذ بالله. إن الله يأمركم أن تعبدوا. والمراد لئن أشركت بمن؟ بالله في عبادته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقول لئن أشركت بين هؤلاء الثلاثة بالخلافة. ها؟ كيف؟ وعمر. ها؟ عندنا المسلم المقدم على النافل، يعني ما نهل إن جعلتهم خلفاء، إن جعلتهم خلفاء فإن عملك يبطل. نعم. وعلى هذا فقد حرفوا القرآن أعظم تحريف والعياذ بالله. نعم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة. قاتلهم الله قاتلهم الله. الذي يقول هذا موسى لقومه ومع ذلك قالوا إن المراد عائشة أمرنا الله تعالى أن نذبحها قاتلهم الله. يعني أنا عندي أي إنسان يشوف مثل هذه التفاسير ما يشك في كفرهم والعياذ بالله، ولا يشك أي حتى ما عندهم ولا حياء، كيف لا يستحيون من عباد الله؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وين عائشة من موسى حتى ينزل كلام رب العالمين على هذا المعاني؟ الله أكبر. نعم. المتأخرين يأخذون من المتقدمين ويجادلون عنهم. ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، وأنا رأيته أمرا عجبا منهم، لكن ما من كلهم يقول أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي كافر. الثلاثة الأولون قالوا كفر لأنهم ظلمة، والرابع علي لأنه لم يدافع عن الحق واستسلم للباطل فكفر برضاه بالباطل. نعم. يقدم علي على أبي بكر وعمر يكفر. وشو فيه؟ ورافضة مرض الغلاة. بعضهم يقول إن علي أفضل من أبي بكر وعمر. نعم. يكفر. أما التفضيل المطلق فكذب. تفضيله على أبي بكر عمر تفضيلا مطلقا هذا كذب ليس بصواب. وأما تفضيله في بعض الأحيان في بعض الأمور لقرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حق، قد يفضلهما في شيء من الأشياء. أما على الإطلاق الله أعلم، ما أتوقف في هذا. لكن لا تجد قوما يقولون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر إلا وقلوبهم تنطوي على أنه أفضل حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما بدوا صرحون. نعم. هذا رد للنصر. ما في شك، بس قد يقول احنا افضل منه في قرابته من الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. فقاتلوا ائمه الكفر طلحه والزبير مرج البحرين. طيب هذا يستقيم. وان نكثوا ايمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، هذا في المعاهدين اللي عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم ينسحب على غيرهم بالقياس. إنما الآية ما أراد هؤلاء المحرفون والعياذ بالله، لكنهم لا يبالون ولا يستحيون لا من الله ولا من عباد الله ولا من أحد. نعم. مرج البحرين علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وكل شيء أعوذ بالله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طيب إذا كان بينهما برزخ لا بغيان شلون هو علي مع فاطمة بينه وبينه برزخ؟ نعم. لكن هذا سخافة، مثل ما قال الشيخ رحمه الله يقضي العالم منها العجب، من سوء الفهم وسوء القصد، يعني جامع بين أمرين، بين سوء الفهم وبين سوء القصد تفاخيرهم هذه. وطيب ما المراد بالبحرين؟ قال العلماء معناه المراد بهما المالح والعذب. والبرزخ الذي بينهما قيل إنه ما يرى عند مصب النهر في البحر، فإن النهر يأتي مندفعا بقوة ويصل أمامه مثلا شيء طويل ما يمتزج بالبحر عند المصب. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض، وأن هذا من قدرة الله عز وجل، لأن الأرض كروية، وكيف إن الله عز وجل أمسك هذا البحر فيها حتى لا يبغي، لا يبغي بمعنى يطغى على اليابس. وقال بعضهم إن هذا البرزخ إنه برزخ دقيق بين البحار، بين البحر المحيط والبحار الأخرى التي تعتبر كخلجان بالنسبة له، أن بينها برزخ. ويقولون إنه يحس به بالأسماك التي تعيش في هذا ما تعيش في الثاني أو بالعكس، وهذا يدل على أنها متنوعة على الرغم من أنها متلاصقة فبينهما برزخ. فهذه ثلاثة أقاويل في معنى هذا. ولم يقل أحد من أهل العلم، لا السابقون ولا السابقون واللاحقون، لم يقل إن مراد به فاطمة وعلي بن أبي طالب، لكن هذه من خرافات الرافضة والعياذ بالله. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب عما يتكلمون. طيب، أين هذا من اللفظ؟ كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب يأتم به إنسان ويأخذ به ويرى ويشاهد عمله. أين هذا من علي بن أبي طالب؟ نعم، لا شيء. لكنهم يقولون علي إمام، علي الإمام، ومبين فصيح مظهر الحق، فكل شيء أحصاه الله في هذا الرجل. كل شيء أحصيناه كائن في إمام مبين. وهذا واضح أنهم يدعون أن علي بن أبي طالب يعلم الغيب، لأنهم قال كل شيء أحصيناه، أين مكانه؟ في هذا الإمام، كائن في هذا الإمام. فعلى هذا يرون، فعلى هذا يعتقدون أن عند علي بن أبي طالب من علم الغيب والشهادة ما عند الله. فكل ما أحصاه الله من الأمور فإنه كائن في هذا الإمام، في علي بن أبي طالب. ما هم بلولا، قلت طائف منهم إيه؟ لا فلما يكفرون. وكل شيء، نعم، يمكن يحرفونهم أو يقولون كل شيء أحسناه جملة مستقلة وفي إمام مبين جملة أخرى. نعم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما ورد، أعوذ بالله، على هالحال، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا علي بن أبي طالب، لأن الناس مختلفين فيه، ما بين مادح وقادح ومحب ومبغض، ولكن هل علي نبأ؟ نعم ولا منبأ به؟ ثم هذا الخلاف الذي هم فيه مختلفون كائن ولا سيكون؟ كائن. الذي هم فيه مختلفون، ما قال الذي هم فيه يختلفون أو سيختلفون. وعلي بن أبي طالب حين نزول الآية ما اختلف الناس فيه. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم. طيب، هل هذا صحيح؟ هذا ما هو صحيح. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كل مؤمن، كل مؤمن فإنه ولي لله ورسوله. نعم، الله ولي الذين آمنوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ولي كل مؤمن، وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فهذه الولاية الحقيقية. ولا ريب أن علي بن أبي طالب له حظ من هذه الآية كغيره من المؤمنين، وأنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويركع ويسجد عليه الصلاة رضي الله عنه. لكن ما يمكن أن نقول إن هذا خاص به لا يتناول غيره. فعلي رضي الله عنه يدخل في الآية، وأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة كلهم داخلون في هذه الآية. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم. الزبير بن عوام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري حواريا وإن حواري الزبير. ومع ذلك هم يقولون أن الزبير من أئمة الكفر، لاحظوا والعياذ بالله. فإذا كان الزبير من أئمة الكفر وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وش يلزم الرسول؟ يكون أصحاب الرسول الخاصون به هم أئمة الكفر. وما ظنك برجل يكون أصحاب الخاصون به أئمة الكفر؟ نعم، يكون مثلهم، يكون مثلهم، إما بطريق اللزوم وإما بطريق الاستحباب. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه نظر لكن المؤمن أن الرجل على دين خليله أو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الحواري الأصحاب الخاصون. لا، من خصوصية. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. الله أكبر. ومما طيب يا سبحان الله العظيم، أيما أعظم مصابا، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علي بحمزة؟ لكنهم يقولون إن علي هو الذي أصيب بحمزة وهو الذي له هذه الآية، فيكون من كذبهم وافترائهم يكون علي بن أبي طالب أشد حزنا على فقد مثل حمزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا والله في ذلك. المصاب به أعظم من أصيب به بلا شك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. دينا. نعم. نعم، هم كذلك، هم باطن أمرهم بالحقيقة الكفر، ما في إشكال. وليس يجعلون علي بن أبي طالب أفضل من الرسول فقط، يجعلون علي بن أبي طالب إله، كل شيء أحسنه فيه من مبين، معناه أنهم ساووا علي بن أبي طالب بالرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ بالله. نعم بالله. هنا بالله. نعم. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله طيب هذا جهل أيضا، لأن هذه الأوصاف يصح أن تنطبق على موصوف واحد، أما نوزعها فهذا غير صحيح. وأيضا الصابرين والصادقين والقانتين، الذي يظهر أن القانت أفضل منهم، كيف يكون الرسول في المرتبة مرتبة الصبر وهذا مرتبة الصدق وهذا مرتبة القنوت؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل من اتصف بهذه الصفات، فهو أصبر الصابرين وأصدق الصادقين من الخلق، هو كذلك أفضل القانتين وهو أجود المنفقين، حتى إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت طاويا عليه الصلاة والسلام. وأما استغفاره فناهيك به، كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وكان يقوم الليل حتى يتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي واعجب من هذا من التوزيع، لكن هذا مو تفسير رافضة، هذا تفسير، لكن تفسير قاصر بلا شك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم معه لأن أبا بكر معه في الغار، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وعمر أشد على الكفار لأن أشد الناس في دين الله عمر. عثمان مشهور بالرحمة واللين، والعطف، وركعا سجدا علي بن ابي طالب رضي الله عنه من الراكعين الساجدين. لكن عثمان ايضا شهر عنه انه كان يقوم الليل وانه كثير القيام. والمهم ان هذا خطا، وان قوله والذين معه يشمل كل الصحابه. نعم. وقوله اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجن. نعم. قالوا الآية قبلها من وليكم الله قال هو علي، وهنا قال ترى ركعا سجدا قال علي. لا ما يقول الذي معه أبو بكر، أبو بكر يقول بعيد منه. لا ما هو ما هي برا. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطول سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. لا أجعل صحيح مثل ما قال الشيخ وراء التين أبو بكر، ها هذا فسر، يعني هذا كتاب تفسير يا جماعة، الشيخ ينقل عن تفسير. نعم. الزيتون عمر، والثالث طور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، سماهم كلهم بمأكول ومسكون. نعم. نسأل الله العافية. نعم. الله والله لا تعلق يا عبد العزيز، وإلا تأخرت عن هذا وتجلست هنا، لعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ به، قال ما دام أبو بكر أفضلهم والله والله بدأ بالتين ثم بالزيتون على حسب ترتيبهم في الخلاف والأفضلية. نعم. ها هذا عثمان إيه؟ هو قال هذه أربع كلمات وهؤلاء أربعة وهم مرتبون هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يمكن يجي والشمس وضحاها يقول هذا الرسول، والقمر إذا تلاها أبو بكر، بعده والنهار إذا جلاها عمر، ها والليل إذا عشاها يجي بعد رافض يقول عثمان، ليل مظلم بعده ونفس وما سوى هذا علي. يمكن مخرفين ذولا والعياذ بالله. فهو رأى أن هذه الكلمات مرتبة وقال نخلي على هؤلاء الأربعة لأنهم مرتبون، ما في مناسبة أبدا. نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسيرا لك بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نأخذ للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق جعل اللفظ المطلق منحصرا في شخص واحد كقولك إن العام، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إن كقولهم لا كقولهم قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم قولي وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا هذه قال بها بعض المفسرين، قال والذي جاء بالصدق وصدق به هذه نزلت في أبي بكر، ولكن سبق لنا أن قوله نزلت في كذا يعني أنه داخل في معناها فيكون تفسيرا. وعلى هذا فمن قال إنها نزلت في أبي بكر يعني معناها أن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به. ولا شك أن أول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء بالصدق وصدق به، شهد لنفسه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا، وأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى جميع الناس، وأمر أن يقول ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكان جاء بالصدق وصدق به أيضا. نعم. وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة. طيب، والذي قال أريد بها أبو بكر مثلا، نقول إن أراد على سبيل الحصر فخطأ، وإن أراد على سبيل المثال فصحيح لنا أن نقول نزل في أبي بكر يعني وفي أمثاله، ولكن إن أريد الحصر فهذا لا يجوز. وهذه قاعدة في التفسير، أنه لا يجوز أن يخصص العام ويحصر معناه إلا بدليل. فإن جاء الدليل مثل قولها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس المراد بهم أبو سفيان، نعم، قد جمعوا لكم فخشوهم كما قيل، وإلا فإن الواجب إبقاء العام على عمومه، لأن حصره في واحد من أفراده قصور في التفسير. وكما نعلم جميعا أن المفسر يجب أن يكون مطابقا إيش للمفسر، أما أن يخصص هذا لا يجوز. نعم، كما أنه لا يجوز أن يعمم أيضا، لا يجوز أن يعمم، فإذا جاء نص في شيء خاص لم يجد أن نجعله عاما اللهم إلا عن طريق القياس إن كان مما يمكن في القياس. نعم. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنه. نشوف. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه المأثورة في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه طيب، عندكم المأثورة؟ عندكم يا عبد الرحمن؟ وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا وصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. المعتزلة أصولهم، وإن كان أصولهم من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين. هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق إذا كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوا من الصواب، ونقول هذا قاله صاحب بدعة، فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قال: يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. أنت إذا عرفت الحق بالرجال معناه أنك مقلد محض، لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا هذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول يجب أن يعطى كل ذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. نعم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم. صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم. نكمل هذه مسألة مهمة. من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني فنحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع لأن كل قول في دين الله لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع لأنه محدث. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قاعدة مهمة سواء كان ذلك في التفسير أو في الأحكام الشرعية أو في الأمور العلمية العقدية. فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ. ولكن هل يأتم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدا باذل الوسعة في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فلنا الآن نظران، نظر إلى القول أو التفسير ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعين بإحسان هذا قول مبتدع باطل. وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى قدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال فإنه يغفر له خطأه. لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها وإن كان بعض أهل العلم أو إن كان العلماء يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن القاعدة هي أصيلة وأصل. هنا نعم إيش نعم هنا نعم، لأن هذا القول مو معروف عند الصحابة والتابعين بإحسان. نعم نقول هو مبتدع في قوله هذا ولا نعطيه الوصف المطلق، نقول هو مبتدع في قوله هذا. نعم صحيح. هو شيخ الإسلام رحمه الله كالبحر أو كالنهر إذا سبحت فيه تغاص إلى أذانك. هو يستطيع، يعني كتب رحمه الله أحيانا تكون استطاعية ثم ما يجد الإنسان الذي كان يتوقع، ما يجد الذي كان يتوقعه. ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأصول أحيانا كما تشاهدون نجد فيها أصل من الأصول. وهذا اللي أشرت إليه في الأول، قلت لكم إذا جاءنا أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد احرصوا على تقييدها، يكون الإنسان عنده دفتر مثلا خاص في هذا الدرس يقول من القواعد التي في مقدمة التفسير كذا وكذا. ومر علينا عدة قواعد الآن، إن شاء الله تعالى يمكن بعد ما ننهي الكتاب نرجع إليه ونشوف إيش القواعد اللي مرها علينا. نعم. ها؟ الآن طبعا في الناس التفسير تنظر يعني تفسير علمي تنظر من الاكتشافات الحديثة. نعم. عندما يكون هناك تفسير أو آية مثلا ليس هناك طبعا دليل شرعي عليها بمعنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أقوال مثلا للصحابة أو أقوال للسلف، وقد يكون أيضا بينهم هناك أكثر من قول. نعم. ويأتي مفسر فيستند في التفسير إلى جانب اللغة العربية، يعني كونه موجود في اللغة العربية. نعم. ما هو هل يكتب القاعدة قال عنه مثل هو إذا صحت دلالة القرآن عليه، إذا صحت دلالة القرآن عليه فليس بمبتدأ. لا ما يخالف، إذا خالف معلوم أننا نقول مبتدأ ونرده عليه، لكن غالب ما تكون من هذه المكتشفات غالبها مسكوت عنه بالنسبة لما سبق لأنهم لم يطلعوا عليها، لكن قد يكون القرآن دان عليها بعمومها بعمومه. أما أن يدل عليها بخصوصها فهذا بعيد، لو دل عليها بخصوصها لكان الصحابة يدون عنه وفسروه بها. فهذه الاكتشافات العلمية إذا صح أنه داخل في الآية، أما إذا لم يصح كما مثلنا به البارحة فهذا يجب أن يرد على قائله. نعم. لا صحيح كيف؟ هنا نعم كما أخبر بها الرسول فتن كقطع للمظلم يصبح الرجل كافرا مسلما مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعم. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الجليل والمجنون جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها. أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. إيمان. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود صحيح ما قاله الشيخ رحمه الله له أصل في القرآن، أن مخالفين لذلك لهم شبهة، وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله والذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن المفضل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، أليس كذلك؟ فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله سائق لا يحمل هذا المشتبه على إيش المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ عمر كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبهة، له شبهة يتعلل بها ويمول بها. نعم.

والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى. وقد أنا عندي لأنها ها؟ لا أنها لام ألف ثم همزة لا أنها لا أنها إنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تضرب تفسير القرآن فإن لم تجده من بلم هذه تجزم فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله رسول الله لما يرضي الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن في إسناد جيد. لعندي وفق رسول الله نعم نعم. وتكلم بعض العلماء على هذا وضعفه لكن المؤلف يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر لأنه ما يخالف يعني وافق القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان يحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في السنة أشياء ما فصلها القرآن ولا تجدها ظاهرة في القرآن فلا بد من الرجوع إلى السنة. وأما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فالإنسان يجتهد ويجتهد رأيه ليس المعنى أنه يحكم برأيه لكن المعنى أنه يجتهد في تطبيق الواقعة والحادثة على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة. الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن لم تجد فبسنة رسول الله أن تكون السنة بمرتبة متأخرة عنه. وظنوا أيضا أن قوله أجتهد رأيي يعني أحكم بالرأي وليس كذلك. نعم إذا صحت نسخت القرآن لكن ما لها مثال على الرغم من أن نقول هذا جائز لكن لا مثال له أبدا ليس هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة. المثال خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فبين في هذا الحديث الناسخ بين الناسخ فقط يعني كان يقول الآن الفرائض كفتكم الوصية. تفسير القرآن بأقوال ثم على القول يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا فهذا الحديث ما نسخ الآية ما نسخ الآية لو فرض أن الرسول قال لا وصية للوالد فقط ما نسخ الآية مش الآية المنسوخة ها؟ ما خالف كتب عليكم إذا حضر أحدكم موتا ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين هذا تخصيص وليس نسخا لأن الأقربين الذين غير وارثين الوصية باقية فيهم فهو تخصيص يعني لو تنزلنا تنزلا كاملا مع هؤلاء فليس النسخ ولكنه تخصيص. والمهم أن هذا المثال لا يصح على أي تقدير. نعم. وحينئذ إذا لم تجد التكبير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك بما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وعبد الله بن مسعود قال الإمام لا وعبد الله بن مسعود أحسن خلت تبكي لكن بس أقول خلوها تبكي لكن النصح مع سامي أحسن. عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. الله أكبر الله أكبر. هذا فيه السفر في طلب العلم. وليس مراد ابن عبد مسعود رضي الله عنه بهذا أن يمدح نفسه وأن يفخر بها، لكن مراده أن يحث الناس على تعلم كتاب الله عز وجل وعلى طلب تفسيره من أهله، ولعله أيضا يريد أن يتعلم الناس منه تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. عندي هكذا بين قوسين لكن لما تقبل ما يخالف. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن اللي قبله مجرور. لأنه لو تقول ابني صار العباس هو ابن العم، وابن العم هو عبد الله. اي ما في شك انه علم كتاب الله. وايضا لما يقول في ذلك الوقت ما هو يقول يعني بفاخر، ما قصر الفخر. البحر بكثرة علمه، والحبر معناه ايضا سعة العلم، لان الحبر والبحر الشيء واسع، ويقال الحبر والحبر بالكسر ايضا. نعم ما قال رسول الله اللهم اجعله اعلم الناس، قال اللهم علمه التأويل. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس ابن عباس نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن إسحاق وسمعنا من الصف عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح أبي الأضحى أبي الضحى نعم لا عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن صبيح عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق نعم. عن ابن مسعود أنه اصبر لا عندي اصبر بالضم عندي صبيح بالضم نعم أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور وفسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني بني إسرائيل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا المعروف أن ابن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات وإنما لا يأخذ ابن عباس فلا أدري هل الكلام المؤلف رحمه الله كلام يراد به الجميع أو يراد به البعض وعلى كل حال تراجعون ترجمة عبد الله بن مسعود هل أحد من أهل العلم قال إنه من يأخذ عن بني إسرائيل لأن ابن عباس مشهور لأنه يأخذ ولهذا كان لا بأس نعم ولهذا كان عبد الله بن عمرو نعم ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك كاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإسم بذلك أصبح نقف على هذا لأنها نقف على هذا كان من وقت لا نعم النص والمدلول هو الشيء الذي أثبت بهذا النص أو استدل له بهذا النص هذا المدلول فأحيانا يكون خطأ في الدليل والمدلول وأحيانا يكون خطأ في المدلول في الدليل دون المدلول نعم يعني قد يكون فيهما جميعا وقد يكون في المدلول أو بالعبارة أصح في الدليل ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق أنتم راجعتوا ترجمة عبد الله بن مسعود ها إيه إيه ما ذكر أنه يأخذ عن سؤال ياسر غريب ها إيه ما هي موجودة طيب موجود في مسألة أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه والثالث

إن كان يعلم الصحيح اقصر شوي. إن كان يعلم الصحيح إن كان يعلم الصحيح ولم يبين فهذا قصور، وإن كان لا يعلم كما لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين. وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يذكر يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور وهذا قول فلان هذا قول مالك هذا قول الشافعي وما أشبهه. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقاويل، لأنه كما قال الشيخ ربما يحدث من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يقال في أن يطلق يذكر الخلاف ولو بين الراجح، لأنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هنا كذلك من نقض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. وكذلك من نصب الخلاف كذلك من نفض الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس فقد ضيع الزمان وأكثر شن يكون تكثر ولا أكثر تكثر عندنا وأكثر مما ليس بصحيح، لكن يمكن تكثر يناسب ما بعده لأنه قال فهو كلابس ثوب يزور. طيب هنا وتكثر بما ليس بصحيح فهو قال هذه الآية الكريمة التي ذكر المؤلف زعم بعض الناس أن أصحاب الكهف ليسوا 7 و8 كلبهم، وتشبثوا بقوله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم، وهذا لا شك أنه غلط في تفسير الآية، لأن الله قال قل ربي أعلم بعدتهم يعني وقد أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يعلم الأمر على خلاف ما هو عليه. ثم إنه قال ما يعلمهم إلا قليل، ولو كان المراد بقوله ربي أعلم بعدتهم أنه لا يعلمهم أحد من الناس لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم إلا قليل. فالآية بلا شك تدل على أن أصحاب الكهف كانوا 7 وكان 8 كلبهم. وهنا نكتة في مسألة العدد، قال 7 و8 ولم يقل 8 و8 كلبهم، لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده. نعم، ولهذا قال الله عز وجل ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولم يقل من نجوى 4 إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. وقوله لا تمارك إلا مراء ظاهرا فسره المؤلف رحمه الله بأن المعنى لا تجد نفسك في التعمق والجدال في عدتهم. لماذا؟ لأنه لا طائل تحته. وهكذا يمر علينا أحيانا في الأحاديث إبهام الرجل صاحب القضية أحيانا يبهم، قال رجل أتى رجل دخل أعرابي وما أشبه ذلك، فتجد بعض الناس يتعب نفسه في تعيين ذلك الرجل مع أنه لا طائل تحت ذلك، فيشتغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم. والأولى لطالب علم أن لا يضيع الوقت في مثل هذه الأمور التي فائدتها قليلة بالنسبة لغيرها، أو ربما أنها لا فائدة فيها أطلاقا. والحاصل أن أصحاب الكهف عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم، وقد مر علينا أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نعم. نعم. مثل هذا الآن الاختلاف في عصا موسى من أي شجرة هو، الخلاف في الجزء الذي ضربوا به الميت القتيل، وهكذا هذا الطائلة تحت. لا ما في فائدة لنا، اللي ما له فائدة لنا هذا لا طائلة تحته. نعم. وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتح 3 عرضات طيب من مالك الشهور الله أخذه هناكم غيبين ألفية والساكن العين الثلاثي اسما أنل إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدأ، وهذا ينطبق عليه ولا لا؟ ينطبق. إذن عرضات كذا، وسكن التالي على الفتح أو خفف في الفتح. طيب مثل شجرات تقول شجرات ولا شجرات؟ طيب عرضة تقول بها عرضات. عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية عن قتادة قال مجاهد نبي عندك إيه؟ عندكم أنتم ما لا بين قوسين نعم ما في عندي بين قوسين كان نسخة نعم وكلام في المجاهد هنا ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ابني لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سأل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواح. رأيت مجاهدا سأل ابن عباس ما خالص ترى مو بالعصر لأني إبينها اللي بعدها. رأيت مجاهدا سأل عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال ابن عباس أكتب قال ابن عباس عندنا فقال ابن عباس أكتب قال ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة. والربيع بالكسر كله معطوف على ما سبق. والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم. والربيع بن أنس إيه احذروا. وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الواحد في كثير من الأمكان في كثير من الأماكن فليتفطن الذي لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال وغيره وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم حجة يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه يرتاب أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو